أنفسهم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب من مات على التوحيد دخل الجنة. باب من مات على التوحيد دخل الجنة. قال بالسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير وحجم كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد أنه قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أولا رجال إسنادي سبعة: أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان. الثاني زهير حرب أبو خيثمة النسائي نسير بغداد الطبقة العاشرة أيضا. الثالث إسماعيل إبراهيم هو المعروف بن علية إسماعيل بن إبراهيم المكسم أبو بشر من الطبقة الثامنة. الرابع خالد، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل، هذا الحذاء خالد الحذاء من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب و48 حديثا. تنبيه: لا يوجد في الرواة من يسمى خالد بن مهران غير صاحب الترجمة. الخامس وليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري أبو بشر البصري ثقة من الخامسة، ليس وليد بن مسلم الدمشقي، هذا أقدم منه لأن ذاك من الطبقة الثامنة وهذا الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. تنبي: جملة من يسمى بالوليد المسلم في كتاب في الكتب ستة، اثنان فقط صاحب الترجمة هذا والوليد المسلم الدمشقي الثقة المعروف بتدريج التسوية، وسيأتي في حديث عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه برقم 148 إن شاء الله تعالى. السادس حمران، حمران بوزن عثمان بن أبان مولى عثمان بن عفان يكنى أبا يزيد، كان من النمر من قاسط، سبي بعين التمر في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فابتاعه عثمان رضي الله تعالى عنه من المسير من نجبة فأعتقه ثقة من الطبقة الثانية، وله في هذا الكتاب ماذا 11 حديثا. تنبيه: جملة من يسمى بحمران في كتب ستة ثلاثة، صاحب الترجمة هذا وحمران أعين الكوفي مولى بن شيبان ضعيف رمي بالرغم من الطبقة الخامسة عند ابن ماجه فقط. ثالث حمران مولى العبلات مقبول من الطبقة الثالثة عند النسائي فقط، هؤلاء عدد من يسمى بحمران. ابن عفان بن أبي العاص أمية الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب كم 100 روى جملة ما رواه 146 حديثا، اتفق الشيخان على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة، هكذا قال، هكذا عند ابن الجوزي في المنطقة، والذي في برنامج الحديث أن له في صحيح مسلم 31 حديثا، والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمه. من طبع من لطائف الإسناد أن هذا الإنسان السداسي المصنف رحمه الله تعالى ورجال رجال الجماعة سوى شيخيه فما أخرج لهما الترمذي، والوليد مسلم كذلك فتفرد به هو وأبو داود والنسائي، ومنها أن مسلسل بالبصريين سوى شيخيه فالأول كوفي والثاني نسائي ثم بغدادي والصحابي المدني، ومنها أن في التحديث والعنانة هما من صيغ الاتصال على ما أوضحته سابقا، ومنها أن قوله قال أبو بكر حدثنا ابن علية إلى آخره من شدة احتياط المصنف رحمه الله تعالى، حيث يرى اختلاف ألفاظ الشيوخ ويؤديها كما سمعها منهم، وإن لم يكن اختلافهم لما يؤدي لاختلاف المعنى، فإن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم الذي ذكره به زهير بن حرب، إذن إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم هذا ما في اختلاف من حيث المعنى، لكن أداء للأمانة العلمية شيخ هذا عبر بإسماعيل بن علية وهذا الثاني عبر إسماعيل بن إبراهيم، فأراد أن يوضح الواقع مما تلقاه من شيخه. تنبي علية بضم العين مملة مصغرا اسمه من إسماعيل، وكان يكره أن يقال له ابن علية، لكن لضرورة اشتهاره بها استعمله العلماء وقالوا إنما ينهى عنه إذا أرد بالتنقيص. وإلى ذلك أشار السيوطي في ألبية الحديث حيث قال: وذكره بالوصف أو باللقب حرفة لا بأس إن لم يعب. ما معنى إن لم يعب؟ إن لم يريد عيبه. أنت تصف أي عالم من العلماء بنقصة اشتهر بها لشهرته، لأن ذلك ضرورة. ربما مثلا لو غيرت ذلك الناس يتوهمون رجلا آخر فيضيع الحديث. إذن بينه بعيبه: أعمش، أعمى، مقعد، عرج إلى آخره. لكن تريد بذلك البيان فقط لا العيب والتنكيص، وإنما يحرم إذا قصدت بذلك تنكيص ذلك الشخص. وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب. إن لم يعيب معناه إن لم يرد عيبه. ومن لطيفه أن نقل عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك أنه كان يقول: حدثنا إسماعيل الذي وقاله من علية في التعدد، هذا شيخه، وأراد أن يبين للناس من هو إسماعيل هذا، وأراد أن لا يتورط في، لأنه يعلم أن الشيخ هذا يكره النسبة إلى أمه. لو قال إسماعيل بن علية كأنه ذمه، فقال: حدثنا إسماعيل الذي وقال له ابن علية، أما أنا فلا ما أقوله. لكن اضطر إلى ذلك ليتبين الحال. الله أكبر، هذا من أدب الشافعي رحمه الله تعالى. الله أكبر. قال: ومن أنه ربما اشتبه الوليد بن مسلم شابا العنبري أو بشري البصري، هذا على من لا عناية له معرفة أسماء الرجال وطبقات، بالوليد ابن مسلم الأموي مولاهم الدمشقي أبي العباس صاحب الأوزاعي، ولا يشتبه ذلك عند العلماء العارفين بالرجال والطبقات، فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كما ذكرنا، وفي الطبقة فإن الأول أقدم طبقة من الطبقة الخامسة كما أسلفنا، وهو من التابعين في طبقة كبار شيوخ الثاني، ويفترقان أيضا في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني متميز بذلك كله، هذا تلميذ الأوزاعي معروف. قال العلماء: انتهى علم الشام إليه، مع أنه مدلس تدلس التسوية، لكنه كان من أعلم علماء الشام، وإلى إسماعيل بن عياش، وكان أجل من عياش، إلا أنه كان شديد التدريس والتسوية. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الصحابي أحد الخلفاء الراشدين شرح الحديث عن حمران ابن أبان عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات، من يحتمل أن تكون شرطية وأن تكون موصولة مبتدئا وجوابها أو الخبر قوله دخل، وهو الواو الحال، أي والحال أنه يعلم أنه الضمير للشأن، الضمير للشأن، وضمير الشأن ما هو معناه؟ وضمير الشأن هو ضمير غائب يعمل في الابتداء، لا يأتي منصوبا إنما يعمل في الابتداء أو أحد نواسخه كان أو إن، وتفسره الجملة بعده. هذا هو تعريف لضمير الشأن. إذا سئلتم ما معنى ضمير الشأن، المحاف يقولون ضمير الشأن، ضمير الشأن، ضمير القصة، تعريفه أنه ضمير غائب يعمل في الابتداء أو أحد نواسخه، تفسره الجملة بعده، هذا هو. ويسمى ضمير القصة إذا كان من المؤنث، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كإنه زيد سرى، إنه على ضمير الشأن، زيد سرى تفسيره للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب، وإن يكن مرفوعا فعل استتر حتما، وإلا فتراه قد ظهر في باب إن نسبا كثيرا وحذفه، فإن من يجهل يسأل. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذه الرواية، إنه هذا يحذف كثيرا يحذف في باب إن نسبا كثيرا يحذف، كإن من يجهل يسأل من يعرف، وجائز تأنيثه متر وما أنث أو تشبيه أنثى أفهما، وقبل ما أنث عمدة فشى تأنيثه كإنها هند الرشا، كإنها ضمير القصة هند الرجال جملتها في المبتدا والخبر هذا تفسير لها. والجملة المفسرة هنا هي قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، دخل الجنة. قال بعض المحققين لا شك أن الإقرار باللسان ركن من أركان الإيمان في حق القادر عليه، فمن علم أن لا إله إلا الله ولكنه أبى أن يقر بلسانه ذلك بلسانه مع القدرة على النطق فليس مؤمنا، فمثل هذا الحديث يجب حمله على العجز عن النطق لخرس أو مرض أو عدم مهلة سبقه له بعد أن أيقن بأن الله تعالى لا معبود لا إله إلا هو، ومع ذلك مات مباشرة قبل أن يتكلم. هذا مثل هذا وحمى العليم انتهى. وقال قرطبي رحمه الله تعالى في مفهم حقيقة العلم هي وضوح أمر ما وانكشافه على غايته بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك كان في أعلى درجات الجنة، وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين، ولا يلزم فيمن لم يكن كذلك أن لا يدخل الجنة، فإن من يعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة كما قدمناه. قال رحمه الله هذا الحديث أولا مسائله، مسألة الأولى حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا ممن فرد به المصنف، معناه لم يخرجه البخاري، ليس المراد أن كتب الستة ما أخرجته، ولذلك في تخريجه أخرجه النسائي في عمل يوم والليلة والإمام أحمد وفلان وفلان موجود. الثالث المسألة الثالثة في قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أعلم أن مذهب أهل السنة ومع علي أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنون بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدون على الخلاف المعروف في الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا الورود لا بد منه، لكن اختلف أهل العلم في هذا الورود في كيفيته ومتى هو، وهذا لا يهمنا، إنما الورود الذي جاء في النص لا بد منه. قال ومسألة الرابعة أيضا في مبحث طويل وأنا أنتقل إلى الذي بعده. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إلى المؤلف أول كتاب. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي المقدم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن حذاوي عن ولد أبي بشر قال سمعت أنه قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. الإسناد تقدم سوى اثنين، محمد بن أبي بكر المقدم هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي مولاهم أبو عبد الله البصري ثقة من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 29 حديثا. الثاني بشر المفضل ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 37 حديثا. وقوله مثله يعني أن حديث بشر المفضل مثل رواية إسماعيل بن علي، ابن علي هذه تكلمنا عنها سابقا بأن الهمزة الوصل تكتب عندها لازم لأن أمه. وقوله سواء منصوب على الحال أي حال كون الحديثين متساويين في اللفظ والمعنى، وإنما الاختلاف في أول الحديث فإن ابن علية رواه بالعنعنة في كل من الوليد وحمران، وأن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ورواه بشر بتصريحهما بالسماع وبقول عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح يعني على اختلافهما. تنبيه رواية بشر حديث ساقها الحافظ بن مندى في كتاب الإيمان فقال إلى آخره، وهذا هو لفظها الذي أحالها المصنف رحمه الله تعالى. ومما نأتني به في هذا الكتاب أن إحالات المصنف لا بد أن نذكرها بنصها، من الذي أخرجها ومن الذي ساقها بسندها وتمام لفظها، لأن مسلم رحمه الله تعالى يذكر في حديث بطوله وتمامه مرة واحدة ثم يأتي بأساني مختلفة مرتين أو ثلاثة أو أربعة أحيانا يكون خمسة ستة أساني بمثله بنحوه بمعناه، فهذه مما ينبغي على الشراح مثلا أن يعتنوا بإرادها ليستفيد الطلاب، لا يحتاجون أن يقول ويقولنا أين هذه المتون التي أحالها مصنف وماذا الفرق بينها. وبسندها متصل رحمه الله متصل مؤلف رحمه الله تعالى مذكر أول الكتاب قال حدثنا أبو بكر النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواج القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه ذو النواة بنواه بعض الناس نفدت التمور ولكن جمعوا كلما أكلوا يجمعون النواة فلما نفدت التمور أخذوها بمزودهم بحقيبتهم تلك النواة فيتزودون منها قال له فقال وقلت وما كانوا يصنعون بالنواة ايش الفائدة هذا حلف للدواء مو حلف للناس ماذا يفعلون قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء وتعرفون ان التمر معطش فاذا مصه الانسان يعني اذا جاءوا يمصونه الله اكبر هكذا قام هذا الدين على اكتاف هؤلاء الشجعان الله اكبر يعني يمصون النوى ماذا ويشربون عليه الماء اذا تقوى معدتهم يعني الأحسن من لأن الإنسان إذا جاع ما ينزل من هنا ما ينزل لابد أن يكون له جذاب فيمص ذلك وإذا دخل حلاوة النواة يعني يحتاجون إلى الماء ويشربون عليه الله أكبر هكذا اللهم إن العيش عيش الآخرة رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله أكبر يخافون من تتقلب في القلوب والأبصار قالوا ما كانوا يصنعونه قالوا يشربونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم فدعا عليها يعني جمعت هذه من هذا تمر ومن هذا نوى ومن هذا فتجمعت لديه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال اغرفوا كل أحد عنده حكيمة كبير صغير اثنين وثلاثة ملأوا أزودتهم كلها جاءت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قال علو على من نبوة حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة الله أكبر هذا هو محل الشاهد الباب لا يلقى الله أحد بهما بالشهادتين إلا غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وأولا الأساند قلنا إن سبعة أبو بكر النضر أبي النضر البغدادي وقد نسب إلى جده واسمه كنيته أبو بكر وقيل اسمه أحمد وقيل محمد ثقة من الحادية عشرة تقدم هذا الثاني هذا جده أبو النضر هذا أبو بكر النضر أبي النضر أبو النضر شيخه وجده وأحيانا نسب إلى جده أبو بكر من أبي النضر لكن هذا نسبة إلى جده معناه أبو النضر هاشم بن قاسم الليثي مولاه البغدادي مشهور بكنيته ولقبه قيصر وقلنا إنه دخل المسجد وقد أذن مؤذن فقال له لماذا ما تقيم قال الإمام متأخر فقال أنا إمام أقم فأقام فلما جاء الإمام وإذا خلص الصلاة فقال من أمركم أن تصلوا وأنا غائب قال هذا قيصر ما هو مسلم هذا قيصر يعني شبهه بالملك الجبار الرومي هذا قيصر فمن هناك أخذه لقب هذا فقال الناس له قيصر يقاتل ثلاث من التاسعة الثالث عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن وهذا يوجد في التقريب كثيرا عبيد الله ابن عبد الرحمن وهذا غلط كلاهما اسمه واسم أبيه مصغرا عبيد الله ابن عبيد الرحمن عبيد الله ابن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن لكن بنيته مكبر الكوفي ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثوري من كبار التاسعة وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث تنبيه عبيد الله بن عبيد الرحمن مصغر الاسمين فما وقع في بعض نسخ التقريب مكبر الاسم الثاني فمن أخطاء المطابع وهو منفرد بهذا الاسم فلا يوجد في كتب الستة له في مشاهد ما يوجد في كتب الستة من اسمه عبيد الله ابن عبيد الرحمن مصغر الرابع مالك بن مغول ابن عاصم بن غزية بن حرثة بن جريج بن بجيلة البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة ثوت من كبار السابعة، هذا من أقران مالك، وله في هذا الكتاب 14 حديثا. تنبي مالك من ولا مشارك له في هذا الاسم. الخامس طلحة المصري ابن عمرو بن كعب بن جخدب بن معاوية بن سعد بن حارث الحمداني اليامي أبو محمد، وقال أبو عبد الله الكوفي ثقة قارئ فاضل. الخامسة وهذا أول معهد لذكره، وله في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. تنبيه طلحة بن مصرف لا مشارك له في هذا الاسم، وهو بضم الميم وفتح الصاد وملا كسراء، هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف وأصحاب أسماء الرجال وغيره. وقال النووي شرحه، وحكى الإمام أبو عبد الله القلعي الفقيه الشافعي في كتاب ألفاظ المهذب أنه يروى بكسر الراء وفتحها مصرف مصرف، وهذا الذي حكاه من رواية الفقيه غريب منكر. قال ولا أظنه يصح، وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي كتب مصنفة شرح ألفاظها، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف، وأكثر هذه الغريبة غالط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها. هذا كلام النووي، وهو كلام مبير جدا، فينبغي العناية بالأسماء والرجال، أسماء الرجال بالأسماء، فعنا بالأسماء والكناة، فربما يظن فرد عددا توهما، يعني هذه أسماء في ضبط أسماء الرجال وكناهم وألقابهم، هذه مهمة جدا لأنها لا يفتدى بها بالقواعد الصرفية أو النحوية، وإنما هي مجرد نقول، ولا يضبطها إلا أصحاب معاجم اللغة فقط. وأما أن تكسها بالفتح والكسر وتدخل هذا تسلك هذا المسلك، هذا لا يمكن في مثل هذا. مثلا مصرف يحتمل أن يكون مصرف أو مصرف، لكن الذي سماه بأبوه ما هو؟ لا بد يعني بالنقل فقط، بالنقل فقط، بالنقل فقط. قال رحمه الله تعالى، أي أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف الإسناد أنه من سبعية لمصنف رحمه الله تعالى، وفي التحديث بالإفراد مرتين وبالجمع مرتين، والعناص في الباب وكلها من صيغ الاتصال على ما قدمنا تفصيله. قال شرح الحديث، عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. قال قرطبي رحمه الله تعالى، المسير والسير يريد بالسفر. وفي رواية العمش الآتية، لما كان غزوة تبوك، فعرفنا بهذا ما هو المسير ومتى كان، نقول غزوة تبوك. لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فتبين بهذا أن ذلك المسير كان في غزوة تبوك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فنفدت فنيت وفرغت، نفدت نفدة منفدة كما يقول الناس الآن، منفدة نفدت أزواج القوم. قال نفد في القاموس، وقال في القاموس نفد كسمع نفادا ونفدا فني وذهب وأنفده، يعني إذن عرفنا من باب فعيل. أزواج القوم أي زاد جمع زاد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى، حتى هم، الظاهر أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتضي صنيع القرطبي في موفم، ويكون المعنى حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بنحر بعض حمائلهم ليستعينوا بذلك على دفع الجوع. ويحتمل أن يكون الضمير للقوم باعتبار أن لفظه مفرد، وأؤيد هذا قوله في الرواية التالية، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضعنا. هذا قال القرطبي رحمه الله تعالى، كان هذا الهم هم، كان هذا الهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النظر المصلحي لا بالوحي. ألا ترى كيف عرض عمر الخطاب رضي الله عنه عليه مصلحة أخرى ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم رجحانها فوافقه عليها وعمل بها. هذا هو الدليل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، وهذا هو المرجح في كتب الأصول، الراجح أن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا. وهذا الاجتهاد فبعض الناس ينفي الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتهاد أمر للضرورة والنبي صلى الله عليه وسلم مستغن عنه بالوحي، لكن نقول هذا من باب التشريع، من باب التشريع. والواقع كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد كثيرا فآتاه في بعضها معاتبة عتاب، ولا يعاتبه الله تعالى على ما نزل به الوحي، إنما يعاتبه على اجتهاده. فإذا عرفنا أنه يجتهد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لماذا جاء عتابنا؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال ما كان نبيا أن يكون له أسرة حتى يفسن في الأرض، تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله غفور. يعني مثل هذه العتابات لماذا جاءت؟ وكان بالوحي أمره؟ لا، إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الراجع أنه كان يجتهد، هذا هو الراجع. ثم هؤلاء الذين أجازوا أو قالوا إن الاجتهاد جائز وواقع من النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الخطأ، والراجح أنه يخطئ. لماذا؟ لأنه وجد في مثل هذا تقويم من الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي التقويم إلا بالخطأ، لو وفق في كلها لما جاء تقويم وتعديل له. إذن عرفنا أنه، لكن الفرق بينه وبين غير من المجتهدين أن غيره إن أخطأ يقر على خطئه فعاد يعدله، ما في وحي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ يأتي الوحي بالتعديل له، يعدله في نفس الوقت، يبين له إنك هذا خطأ، فعل كذا أو قل كذا. إذن هذا ومن جملة ما يستدل به على اجتهاد هذه الواقعة. أولا حتى هم بنحر بعض حمائله، أو في الرواية التالية أصرح من ذلك، سألوه أن يعني ينحر بعض رواحله فأذن لهم بذلك، هذا اجتهاد. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أحسن من هذا أنا أرى أن تجمع الأزودة المتبقية ثم تدعو الله عليها لعل الله يجعل فيها البركة. فإن ذلك انشرح صدره فقال: أو هذا اجمعوا. إذن هذه كلها اجتهادات وأقره الله سبحانه وتعالى عليها، فهذا هو اجتهاد، وهذا هو تقرير الله سبحانه وتعالى على وتصويبه لها لنبي صلى الله عليه وسلم عليها. بنحر بعض حمائلهم، يعني ما يحمل أثقالهم، واعدته حمولة فتحاء، ومن قوله تعالى حمولة وفرشة، وهي الإبل التي تحمل عليها الأثقال وتسمى رواحي، لأن يرحل عليها وتسمى نواضح إذا استقي عليها، والبعير ناضح والناقة ناضحة. قال رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ جمع لهم، قال أنه رحمه الله تعالى قول حمائلهم روية بالحاء مملة وبالجيم جمال يعني. قال وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين، لكن اختار الوجهين صاحب التعريف والشيخ أبو عمرو الصلاح وغيرهما، اختار صاحب التعريف جيمة، وجزم القاضي عياض بالحاء، يقول كلهما كلاهما جائز مروي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقال عمر، أي بعد أن أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض حمائلهم، ماذا قال؟ يا رسول الله، لو جمعت، لو هذه تسمى إيه؟ لو للعرض، عرض، هذه عرض يعني عرض عليه وليس إلزام، للعرض، نحو قولك لو تنزل عندنا فتصيب خيرا نسوي لك شاي فقهوة عندنا هذا يسمى عرض وليس إلزام وقهر لذلك الشخص. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا؟ ويحتمل أن يكون التمني، أن تكون التمني، أتمنى كقولك لو تأتيني فتحدثني، معناه أتمنى ذلك. ويحتمل أن تكون الشرط وقدر جوابها لكان خيرا، لو فعلت لو جمعت لكان خيرا. في الرواية التالية: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، إن ذبحوا إن نحروا رواحلهم ما في ظهر يركبونه ويحملون أمتعتهم عليه، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ما بقي، ما اسم موصول مفعول جماعة، وبقي بكسر قاف فتحها، بقي والكسر لغة أكثر العرب، بقي هذه لغة بعض العرب، باب فعيلة إذا كان فعيلة وكان ناقصا يجعلونه فعالة، فنية فنع، بقي بقاء، وكذا المغير، هدية هدى، طوية طوى، وهكذا يعني يقلبونه إلى باب فعال يفعل، وهذا باب التخفيف، لكن هذه ليست لغة جل العرب، بعض العرب لغة أكثر العرب، وبها جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طي، فإنهم يبدلون كسرة فتحة فتنقلب الياء آلفا فيصير بقع، وكذلك يفعلون في كل فعل ثلاثي سواء كانت الكسرة والباء والياء أصليين نحو بقية ونسية وفنية، أو كان عريضا كما لو بني الفعل المفعول فيقولون في هدية زيد وبني البيت هدى زيد وبنى البيت، هكذا يقولون. من أزواج القوم بيان لما بقي، فدعوت الله عليها على الأزواج، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ففعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه من جمع أزواجكم. قال: فجاء ذو البر ببره، جاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، وقال الضمير لطلحة المصرف كما قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري. وقال مجاهد وذن واتي بنواه، يعني أن مجاهدا زاد في رواية لهذا الحديث قوله وذن واتي بنواه، ولم أجد رواية مجاهد هذه، بحثت عنها فلم أجدها مستقلة. وقول وذن واتي بنواه قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كذا هو في أصولنا وغيرها، الأول النوات بهاء التأنيث نوات، والثاني بحذها بنواه. فذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن الصواب هو حذف تاء التأنيث الموضعين وذن نواه بنواه، لأن النوات إن النوات وحدة، التاء هذه تسمى للوحدة، التاء هذه تسمى للوحدة. ويقال إن قتادة لما دخل الكوفة قال سلوني من الفرش إلى العرش، الله أعلم القصة على كل حال ترجمة موجودة. فقال له أبو حنيفة ما هو العرش والفرش؟ نملة سليمان ذكر أم أنثى؟ بس ما هو عرش هناك؟ نملة سليمان هذه التي تدب بالأرض ذكر أم أنثى؟ قال أنثى. قال ما دليلك؟ قال قالت نملة، نملة قالت نملة، هذا تأنيث. قال لا، التاء هنا للوحدة ما هو للتأنيث. فسكت خصم يعني. المهم هذه التاء الوحدة هذه سواء كان ذكر أم أنثى وقالوا نملة النسل الوحدة. فإذا يقول القاضي عياض هنا تمرة نواه بالهاء يكون خطأ لأن المراد المجموع، إذن يكون أكثر من واحد. قال ماذا موضعين كما قال ذو التمر بتمره بدون تعين. قال ابن الصلاح وجدت في كتاب أبي نعيم مخرج على صحيح مسلم ذو النواه بنواه بالهاء في الكلمتين. قال والواقع في صحيح مسلم له عندي وجه صحيح وهو أن تجعل النواة عبارة عن جملة من النواة أفردت عن غيرها فتسمى الجملة مفردة واحدة باسم النواة الواحدة كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة. الله أعلم هذه على كل الأولها. قلت الظاهر أن القائل هو طلحة كسابقه وما كانوا يصنعون بالنواة أي شيء يستفيدون بإحضارهم النواة. قال كانوا يمصونه، يمصون فتح الميم يمصون، هذه اللغة الفصيحة المشهورة يمصونه. ويقال مصصت الرمانة والتمرة وشبهها وشبههما بكسر الصاد أمصها فعيلة يفعل يمصونها. فحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم، إذن هذا من باب نصارى، مص مصاص يمص إلى آخره. قلت هذا الذي ذكرناه في الأمر من مص من المسائل المهمة جدا. وهو قال ومصصت بكسر الصاد أمص. وحكى أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ثعلب عن ابن العربي هاتين اللغتين مصصت بكسر الصاد أمص فتح الميم ومصصت بفتح الصاد أمص بضم الميم مصا فيهما فأنا مص وهي ممصوصة. وإذا أمرت منهما قلت مص الرمانة ومصها ومصها ومصها، هذا ذكرناه درس الصرف. ماذا تقولون في الأمر؟ إذا كان من مصيصة تقول في الأمر ماذا؟ مص... لا إذا فك ما في ما في ما في مشكل مشدد يعني تقول إيه؟ مص النواة، ها؟ مص النواة ومص النواة اثنين أليس كذلك؟ وإذا كان من مص يمص مص النواة ومص النواة إذن إيه بالضم. هذا يقول وإذا أمرت منهما قلت مص الرمانة ومصها اثنين ومصها ومصها ومصها ومصها، إذا كان من مص يمص ففي ثلاثة أوجه. ها؟ لماذا ثلاثة أوجه؟ ها؟ مصها مصها مصها مصها، ما وجه هذه الثلاثة أيها الصرفيون؟ ما هي؟ ما هو الإتباع؟ مصها هذا إتباع أحسن. وفتح ما وجه؟ التخفيف. والكسر الأصل، هذا هو الأصل. الكسر أصل لأن التخلص من انتقاء الساكنين دائما يكون بالكسرة. وأما الفتح فتخفيف من الكسرة أخف فتح، وأما الضم اتبع. إذن بقي لمصيص فعل الأمر إذا قلت يمص مص وجهان فقط، وهما الفتح والكسر. الكسر الأصل تخلص من تقع الساكن، والفتح التخفيف. إذن بقي الضم لماذا؟ لأنه لا وجه له، لأن عين الكلمة مفتوحة وليست مضمومة. هذا طيب. وماذا تقول؟ قال ومصها ومصها. فهذه خمس لغات بالأمر. في الأمر فتح الميم مع الصاد ومع كسرها، وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها وضمها. هذا كلام ثعلب والفصيح المعروف في مصها ونحوها ما يتصل بها. أيوة، هذا ثعلب تكلم، ثعلب هذا يعني إمام في اللغة. لا تتوهم أنه ثعلب. هذا تكلم على أصل، لكن في الاستعمال العربية هذا الذي ذكره يكون ضعيفا، وذلك أنه إذا دخلت فيه ها المؤنثة يعني يكون بفتحة فقط. الكسر والضم في هذه الحالة ضعيف عندهم. كوفيون يجزونه بصريين من عونه. يقول هنا هذا كلام ثعلب، والفصيح المعروف هذا كلام النوم، والفصيح المعروف مصها إذا كان جاء بعده ها التأنيب، ها للتأنيب ونحوه مما يتصل بها التأنيب لمؤنث، أنه يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولا يضم. قالوا أنه الشرحي فهمتم هذا مصها، هذا هو الفصيح. أما مصها ومصها هذا ضعيف، لأنها هذه ها كأن الصاد لاقت الآلفة، والآلف لا يناسبها إلا الفتحة، فلذلك مصها هو الفصيح. وأما مصها ومصها جوزه الكوفيون بعض النحاة، ولكن الجمهور جمهور البصريين يمنعون من مثل هذا. قلت ماذا هنا؟ هذا الذي ذكره النووي هنا في الأمر من مص، من المسائل المهمة جدا، فينبغي أن نحققه بالتفصيل. فنقول اعلم أنه إذا اتصل بآخر الفعل المرغم من الميزوم وشبه ضمير الغائبة وجب فتحه كردها ولم يردها، أو ضمير الغائب وجب ضمه كرده مذكر ولم يرده، لأن الهاء خفية فلا معتد به. على القاعدة الأصلية كما ذكره ثعلب رده كم يجوز فيه؟ ثلاثة أوجه. لكن قالوا إذا اتصل، إذا جاء بعده ضمير المؤنثة ردها ما له إلا الفتحة، وإذا جاء بعده ضمير مذكر الغائب رده قالوا ما له إلا وجه واحد وهو الضم الذي هو للإتباع. هذا هو الفصيح عندهم، كرد ولم يرد، لأن الهاء خفية فلا معتد بها، فكأن الدالة قد وليها الألف والواو، وحكى فعله التثليث كما ذكر قبل هاي الغائب، وغلط في جواز الفتح. وأما الكسر فالصحيح أنه لغية سمع الأخفش مده وغطه، وحكى الكوفيون التثليث قبل كل منهما. هذا مذهب الكوفيين، رده ردها رده يجوز عندهم. وإذا اتصل بآخر في ساكن فأكثرهم يكسره، كرد القوم بالكسر، رد القوم لا تقول رد القوم يكسر، لأنها حركة لتفع الساكن، وبنو أسد تفتحه رد القوم تخفيفا، وحكى ابن شني ضمه إتباعا رده، إذن صار ثلاثة أوجه. وقد روي بهن قول جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فغض مثلث، لكن الفصيح في مثل هذا غض الطرف تقع الساكنين غض الطرف، هذا هو الفصيح. نعم الضم قليل ولذا أنكره في التسهيل. وإن لم يتصل الفعل بشيء من ذلك ففي ثلاث لغات. إذا لم يتصل كما فصلناه سابقا، الفتح للخفة مطلقا، أي سواء كان مضم الفاء كرد أو مكسورها كفرة أو مفتوحها كعض وهو لغة أسد وغيره، والكسر مطلقا على أصل التخلص من تقع الساكنين وهو لغة كعب قبيلة من العرب، والإتباع لحركة الفاء كرد بالضم وفر كرد بالضم وفر بالكسر وعض بالفتح، هذه كلها إتباع. وهذا أكثر في كلامهم ذكره الخضري في عاشيته. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة فقال إن جزم الفعل الذي كرشد داء آخره فلا تضر أحدا، فاكسره مطلقا لقوم وافتحا لآخرين، ثم إن الفصحى من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحسنى. ثالثة اللغات أن يتبع ما يلف إثر ضمه له ضمما، وافتحه بعد فتعة النؤال في وبعد كسرة له الكسر يفي، إلا بنحو مسه وفره فالضم عندهم لا كلا تمره، ونحو ردها وحبها افتحا، ونحو ردها وحبها افتحا لصلة وخفة كالوضحا، ونحو غض الطرف عض اللحم فاكسره للساكن فابغي العلم. هكذا قال، ولها قصة على كل عرس نكتبها في موضع آخر. تقريبا أعدت